كريم يا كريم، شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، شاي لله شاي لله شاي لله شاي حبيبنا الكريم، شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله، سقافنا والي سقافنا والي، شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله، والعطاس الهدت والعطاس، شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله، وجميع الوالي وجميع الوالي، شاي لله شاي لله شاي لله كريم يا كريم، شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله، يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله. Oh, Kau Tuntun jinah الحمد لله أشب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين منزى حبل الله شاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا. السلام عليك يا رسول الله.

مشغيل ظالم بالظالمين وأخرجنا Oh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم jungle. Audio jungle. Audio jungle. Made it, we've always been proven true. We we've always been proven true. Still the world that tries to steal